طب بالنسبه لميقات المدينه، نعم. يجوز لي ان احرم من المدينه ولا احرم من ابيار علي؟ الافضل ان تحرم من ابيار علي، الافضل يعني، لانه الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. تخرج من المدينه وتنزل في ابيار علي وتغتسل، ايوه، وتحرم من هناك، افضل افضل. طب نعم. بالنسبه للخمس صلوات، اذا كان تخشى من الزحام والضيق واغتسلت في المدينه، ايوه، وخرجت الى ابيار علي ولبست احرامك هناك، فلا حرج فلا حرج. نعم، شكرا.